يعني ما وجب تبع لغيره على وجه التكليل واللواح، مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج. المشهور أنه لا يلزمه لأن ذلك كله من توابع الوقوف بعرفة، فلا يلزم من لم يقف بها. وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى بلزومه، لأنها عبادات في نفسها مستقلة. والصواب لا شك أنها ما تجب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، إذا فات الوقوف ما نقول عبد لازم تبيت بمنى ولازم ترمي الجمار وشكرا. المبيت بمنى ليس عبادة إلا في الحج، والحج الآن قد فات يكون عادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.